إلا أن يخاف، يعني إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، يعني ألا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة إلا أن يخاف بالبناء للمفعول، يخاف يعني من قبل ولاة الأمور، فألا يقيم يعني بدل استدلال من الضمير فيه. وقرئ سلوبا بالفوقانية في الفعلين، يعني إلا أن أخاف ألا تقيم، هذه قراءة شاذة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. هذه الآية دليل على جواز الخلع، الخلع أن تختلع المرأة من زوجها، طبعا هذا جائز إذا كان بعذر وبسبب. أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما سبب فقد ورد فيها وعيد شديد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات أو المنتزعات كل المنافقات. فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بين الحين والآخر لأسفه الأسباب أو بدون سبب أصلا، وإنما إن كان هناك سبب وزين وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها. أما إن كان غير ذلك فثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. أي نعم. يقول تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه أجرنا، فلا جناح عليهما، لا على الزوج، ليس على الزوج حرج في أن يأخذ هذا المال الذي تفتدي نفسها به، وليس هناك حرج أيضا على الزوجة أن تبذل هذا المال لتفتدي نفسها به. تلك حدود الله، أي تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: فإن طلقها، المقصود هنا فإن طلقها هذه مرتبطة بما بعدها بما قبلها، يعني قال تعالى: الطلاق يعني التطليق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني إن طلقها الزوج بعد السنتين فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان، فلا تحل له من بعده بعد الثالثة حتى تنكح تتزوج زوج غيره ويطأها، لأن كلمة تنكح كما هو معلوم المشترك، لفظ مشترك بين العقد وبين الوطء، فبالتالي نقص هنا في التكبير على الوطء كي لا يظن أنه يكفي مجرد العقد، لهذا لأن الحديث دل على ذلك، وأن ودلت الشريعة على تحريم نكاح المحلل، فقد لعن المحلل والمحلل له، وسماه النبي عليه السلام بالسيف المستعار، فهذه من الخيل المحرمة نكاح التحريم. أي نعم. فلذلك قال: حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها، لابد من وطئها. أي نعم. الحديث رواه الشيخان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني طلاق البتة ثلاثة، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل غدبة الثوب أي علمونا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عتيلته ويذوق عتيلتك، وهذا خلاف عن الوصف. فيجب أن يكون النكاح الثاني مكتوبا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، يعني أي نكاح لابد أن يكون الزوجان أو الزوج طبعا ناوي فيه التأديب، لابد أن ينوي التأديب، أي عقد زواج إذا كان مؤقتا سيكون نكاحة متعة، وهذا قد يتف وهذا يحرم تأخير عقد النكاح لمدة معينة، هذا لا يجوز، عندنا أهل السنة. وإنما يجب أن يكون هناك نية التأبيد، التأبيد أن يعيش معها إلى الأبد، يتزوجها إلى الأبد. فلذلك ينبغي أن يكون هذا النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لمجرد التحليل. يعني حتى يعني لو وقعها لابد أن ينوي، لا ينوي بالوقع أن يحللها لزوجها، لكن ينوي يعني بالعقد أن يتزوجها إلى الأبد. يقول يجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، فإن قتل به التحليل كان الطرفان آثمين بالإجماع مع خلاف في صحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي. فإن طلقها من الفاعل هنا؟ الزوج الثاني. فإن طلقها أي الزوج الثاني لأي سبب، يعني هو نوى التأبيد لكن حصل بينهم نزاع أو أي ظروف بحيث طلقها الثاني لا لخصب التحليل، لكن طلقها ظروف عادية، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا، يعني أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة. لا بد طبعا من هذا الشرط، لا بد أن يكون بعد انقضاء العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله أي تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. لتأمسكوا هتا بمعروف أو تغرحون بمعروف. لماذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قاربنا؟ ليه قال قاربنا؟ صحيح؟ لأنه لو كانت العدة انقضت بالفعل، انقضت بالفعل ولا يدخل شيء، هل يمكنه أن يمسكها؟ لا، بكل بائلا بينونة صغرى، واضح؟ لكن لذلك فسر قوله فبلغنا أجلهن يعني قاربنا انقضاء عدتهن. فلا بد من كلمه قاربنا، ليه؟ لان كلمه فامسكهن لا بد ان تكون في جزء من العده، الجزء المتيسر هو اللي هو عند اقتراب نهايه العده، واضح؟ فلذلك قال تعالى ايضا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي قاربنا انقضاء عدتهن فامسكهن بالمعروف، امسكهن يعني بالمراجعه، يراجعها، امسكهن بأن تراجعهن بمعروف أي من غير إضرار، أو تمرحهن بمعروف أي اتركهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكهن يعني بالرجعة ضرارا، هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الابتداء والتطبيق وتطويل الحق، يعني ممكن أن ينوي الرجل بذلك تطويل إذا قررت أن تفعل الانتهاء، يراجعها ويتعسف في استعمال هذا الحق الذي أعطاه الله إياه، كي يطيل عليها عدة يعني يراجعها، ثم يطلقها بعد أن يراجعها من جديد وتطول العدة، أو يراجعها لأنها إذا طلقت منه واضح ستكون لها حقوق، حقوق المادية من المتعة والمهر وغير ذلك أو مؤخر الطلاق، لكن هو يمسكها بنية ان ايه؟ ان يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الابتداء، كي تبرئه من حقوقها، واضح؟ فيمسكها بنية الضرار. وما في شك ان هذه الاشياء نحن نغلط الان في الواقع كيف انها متفشيه، حتى ان بعض الناس الذين يزعمون انهم يعني متدينون، نجد ان الانسان اذا غلبه الهوى والظلم والتعسف لا يلتفت لأن هذه الآية، ورأينا ذلك في أناس كثيرين ليوقع الضرار، وكما ذكرنا التقي ملزم كما قال بعض السلف، التقي ملزم ليس يعني كل ما يقدر عليه يفعله، لكن التقوى تلجمه وتكبح جباح هواه وبغيه. فلذلك بعض الناس كما ذكرنا مرارا يعني الحلال عنده هو ما قدر عليه، والحلال والحرام هو ما عجز عنه للأسف، ما دام قدر على مال يكون حلالا له، قدر على عرض يكون حلالا، الحرام هو الذي عجز عنه وليس الحرام ما حرم الله وليس الحيوان عنده ما أحل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كنت قادر على الظلم فتذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا المظلوم. أي نعم. حتى إذا كانت المرأة ليس يوجد ناس من يدافع عنها أو يحميها أو يعني يتولى يعني صيانة حقوقها، فبالتالي يعني يقع هذا يعني التصرف منه من فعل لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صوت بالنساء خيرا فإنهن عوام عندكم، يعني أسرع أسيرا عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج إذا بيعتم حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. فالشاهد أن الرجل لا يجوز له أن يمسكها ضرارا ضرارا. أي نعم. تجد رجل يتزوج مثلا يطلقها مرتين وبقي الثالثة، فيتزوج هو امرأة أخرى ويدعها يعني على ذمته دون أن يراجعها ويذرها كالمعلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة. ولا في شك أن هذا يتنافى مع خاصة الأخلاق الإسلامية، مثل هذه التصرفات لا يأتي بها أبدا من يخاف الله سبحانه وتعالى أن يستحي من الله. فليس كل ما تقدر عليه أو ما يوفره هناك القانون أو ما يحررك عليه المحامي يكون حقا لك. إذا كنت تتقي الله فينبغي أن تلتزم شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن في الرجعة ضرارا، يعني هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء صديق يضيق عليها حتى تستدي نفسها بالمال أو تتناجل عن حقوقها أو يطول حبسها عنده. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هنا عدة قراءات بالهمزة مع ضم الزاي وبالهمزة مع السكون الزاي، يعني بالهمزة مع ضم الزاي هزوا بالهمزة، أو بالهمزة مع سكون الزاي هزءا. يقول وفي قراءة بضم الزاي وإرجال الهمزة واوا، وهي هذه القراءة قراءة حقا عقل هزوا أي مهزوءا بها بمخالفتها. لا تهزؤوا بآيات الله بأن تخالفوها ولا ترفعوا بها رأسا ولا تلقوا لها بالا، فهذا من الاستغلاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة، يعني ما في القرآن من الأحكام. وكما ذكرنا حيث ما يعني وردت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالمقصود بها السنة. وهذا لا يتعارض مع تفسير السيوطي في الحكمة هنا بما في القرآن من الأحكام، هذا لا يتعارض معه، لكن معروف أن الحكمة هنا هي السنة كما ذكرنا ذلك عن يعني اتفاق السلف على ذلك. يعظكم به، يعني اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا بهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم وامتن بها عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المقصود هنا بلغن أجلهن مش زي اللي فاتت التي مضت، بلغن أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، أما هنا بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن بالفعل بحيث لا تكون بانت من زوجها بينونة صغرى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأولياء، فلا تعضلوهن. العضل هو مبررة المرأة بأن يمنعها مثلا من زوجها أو أن يأتيها مثلا زوج كفء ثم هو يعترض عليه وأنه كفء لها، واضح؟ فهذا هو العضل، يعني هو صورة من صور التعسف أو سوء استعمال السلطة التي خولها الله سبحانه وتعالى الأولياء. وهذه الآية من أوضح الأدلة على أن للولي أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة، لأن النهي عن العبد يثبت أن له سلطة، أن الولي أبو المرأة مثلا أوليها الشرعي هذا له هو الذي يتولى تدويجها، لأن لو كان الأمر إليها لم يحتاج إلى هذا، لم يحتاج إلى النهي عن العضل، لكن النهي عن العضل لأن هذا في سلطة التزويج، هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. فقال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكح، تنكح هذا الفعل إيه؟ فعل إيه؟ تنكح المضارع بتاعه إيه؟ لا أقصد الماضي، أنكح. طيب ولا تنكح المشركات، ما ماضي؟ نكح، نكح يعني تزوج، فلا تتزوج المشركات. أما حينما نزوج نحن بناتنا فيقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين، فلم يقل لا يعني ينكحنهن المشركين حتى يؤمنوا، لأن لا سلطة للمرأة في التزويج، السلطة هي للرجل. وذلك قال: ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. هذا أيضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. كذلك هنا قال تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب هنا لأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن، مش أي أزواج بقى، أزواجهن اللي هم المطلقين لهن، الزوج الذي طلقها فيما مضى حتى انقضت عدتها منه وبانت منه طبعا بينهما كالإيه؟ صغرى، مش ممكن طبعا يرجع لها إذا كانت الطلقة الثالثة، لكن تبينين الصغرى. لأن يقول المسيوطي: فلا تعذرهن، خطاب من الأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. يقول: لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. وأن هذه الأخت وأخته هذه كان يتقدم إليها كثير من أشراف الناس وولهائهم، فكان يعني يتأبى عليهم وفضله هو بتزويجها، فلما تزوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. طبعا هذه تكون علامة على الزهد يعني في المرأة. فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، أبى وأخذته الحمية وحميت أنت وقال: لا، أنا أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها ثم أنت طلقتها، وليس هذا فحسب، بل تنتظر حتى تنقضي العدة وبعد ذلك تطلب أن تراجعها. فأصر ألا يعني يعيدها إليها، وهي هيئت أن تعود إلى زوجها. فلما نزلت هذه الآية قام معقل: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك فأكرمك. فلماذا؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وطبعا بلا شك يعني بلا شك أن قوله تعالى: فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة إذا عزلت عن العودة إلى زوجها الذي بانت منه بينية صغرى ورغب هنا في ذلك، طبعا بطبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة والمعاشرة الطويلة وكذا، لا يؤمن أن يقع نوع من الاتكال والمواصلة المحرمة بينهما لما كان بينهما سابقا من الارتباط والعلاقة. فإذا سد هذا الباب الحلال قد ينفتح باب الريبة في يعني العلاقة بينهما لشدة قوة ما بينهما فيما مضى. ولذلك هذا نزل هذا الحكم كي يسد هذا الباب من أبواب الفتنة: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن أي المطلقين لهن. أيضا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا الأزواج تعود على الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، أي المعروف شرعا، لأن المعروف هو ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره ونهى عنه. ذلك أي ذلك النهي عن العبد، ذلك أي النهي عن العبد. نعم، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه هو الذي ينتفع بهذه الموعظه، هو الذي ينتفع بهذه الموعظه. ذلكم يعني ترك العبد ازكى لكم واطهر، ازكى اي خير لكم واطهر لكم ولهن اي للازواج. لماذا اطهر؟ لما يخشى على الزوجين من الريبه بسبب العلاقه بينهما. والله يعلم، والله يعلم اي ما فيه المصلحه وانتم لا تعلمون اي ذلك فاتبعوا امره. ثم قال تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن، يرضعن ايضا كلاما مثل يتربصن، هي ظاهرها الخبر ولكن المقصود بها الامر، يعني ليرضعن امر. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، حولين يعني عامين كاملين، هذه صفه مؤكده لمن أراد يعني ذلك في الحكم، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، يعني لا يزيد على سنتين طبعا هجريتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له أي الأب رزقهن يعني إطعام الوالدات، ينفق عليها رزقهن أي الإطعام، وكسوتهن يعني النفقة والكسوة عن الإرضاع إذا كنا مطلقات أو ما بالمعروف أي بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها أي إلا طاقتها. لا تضار والدة بولدها، الباء هنا سببية، يعني لا يجوز أن تضار امرأة بسبب ولدها، يعني لأن تكره مثلا على إرضاعه إذا امتنع، أو أيضا أن تحرم من إرضاعه إذا رغبت. واضح؟ لا تضار والدة بولدها، وهذا أيضا من الأخلاق السيئة الموجودة الآن في كثير من الرجال. كيف أو النساء أيضا نتيجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى وعدم اليقين يعني وضعف اليقين في القلوب. الذي يستطيع أن يفعل شيء لا بطارع أبدا، والشيطان يهدي هذه العلوات، وقل من تجده يفارق بالتي هي أحسن. قليل الأمس هذا الزوالين، لأنه إذا قدر فإنه لا يرحم ولا يعني يتورع عن أي نوع من الأذى. نجد الأسر تجد المرأة وأنفتها يحرضون على أن يحجبه الابن يفعل عن أبيه، وتجد الرجل أيضا صور الإدراك، الرجل يحاول أن يمكن بقدر استطاعته مصادر دخله، بحيث إذا رفعت القضية إذا القاضي نفسه أن يثبت أن دخل كذا، إذا يكون له حق كذا، إذا لماذا لا تتراضى بيناتهم بالمعروف؟ ولماذا لا تحكموا شرع الله سبحانه وتعالى بسكت؟ وتعطى المرأة حقها ويعطى الزوج حقه. ولذلك قال هنا لا تضار والدة بولدها، يعني بسبب ولدها، بأن تكره يعني كمثال تكره على إرضاعه إذا امتنعت. ولا مولود له الولد، ولا يضر أيضا الأخ بولده أي بسبب ولده لأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، للاستعطاف لا تضار والدة بولدها، فأضاف الله سبحانه وتعالى الولد إلى الأم. لا تضار والدة بولدها، هذه إضافة المقصود بها الاستعطاف، يعني أنت تذكر أنت أن هذا ولدها، هذا ابنها، كيف تجعله سببا في تقائها وسببا في تعليمها. كذلك قوله تعالى ولا مولود له بولده، ايضا تذكير للطرف الاخر من النساء ان هذا ولده، فهذا نوع من الاستعطاف، كيف تجعلونه سببا في يعني اذاه ومضارته. وبلا شك ان هذا يفيد ان الولد لابيه، لان هو بالذات قال ولا مولود له بولده، الولدات قالت الوالدات، اما الاب فقال مولود له، ان الولد مختص اساسا بابيه تراق ايه وهو من كسبه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك، فاختص الولد الاب بهذا. وعلى الوارث مثل ذلك، ما معنى على الوارث مثل ذلك؟ على الوارث يعني وعلى الوارث مثل ذلك، من الذي يملك الاب اذا مات؟ الصبي ابنه. طيب الصبي هل يبقى اذا على الوارث ليس ذلك؟ يعني يجب على الوارث الذي هو الصبي ان ينفق على الام الذي ترضعه الكسوه والطعام في اثناء هذه الفتره، فتره الرضاعه مثلا. واضح؟ وعن والده مثل ذلك، مثل ما يجب على المولود له المتوفى هذا. نعم. طيب هل الصبي الذي يرضع والذي هو الوارث يتمكن من ان يعطي الامه نفقتها؟ فهنا يكون لابد ان يكون مقصود ايه؟ ولي اليتيم، ولي هذا الصبي، لانه هو الذي يكون متمكنا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. فالمقصود هنا وعلى الوارث اي وارث الاب وهو الصبي، يعني على وليه في ماله، على وليه في ايه؟ في مال الصبي. على هو يتوقف مال الوجوب، ان هذا يجب على الولي ان ينفق من مال الصبي على امه يعني في الرضاعة. مثل ذلك يعني مثل الله على الاب للوالدة من الرزق والكسوة. فان اراد اي الوالدان فصالا، فصالا اي فصالا له قبل الحولين صادرا عن تراض، فان اراد فصالا عن تراض منهما وتساوي. انظر كيف الاسلام يراعي مستقبل الاطفال حتى في حال فراق الوالدين. كيف انه هنا ان اراد فصالا تساورا، الاب والام عندهم مطلقان لكن يتساورا ويتحاورا في ما هو الاصلح لهذا الولد، ما هي مصلحته في الناحيه البدنيه مثلا. فان اراد فصالا عن تراض مش بالاكبار والاكراه، من هنا وتساور في اخذ ورد وشورى لاجل مصلحه هذا الصبي. فان اراد اي الوالدان فصالا اي فصالا له قبل الحولين عن تراض، يعني صابرا عن تراض اي اتفاق منهما وتساور يعني بينهما، لتظهر مصلحه الصبي فيه، فلا جناح عليهما، يعني لا جناح عليهما في ذلك. ان رايا ان المده اذا قلت عن سنتين يكون اكثر فائده الولد، فلا جناح لا يتحرجوا من قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ما دامت هذا مصلحه لهذا الصبي. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، ان اردتم هذا خطاب هنا للاباء فقط، اولادكم يعني مراضع غير الوالدات. اذا كنت تريد ان يرضع ولدك غير هذه الام المطلقه فلا جناح عليكم اذا سلمتم، يعني لا جناح عليكم فيه في هذا الاسترضاع وهو طلب المرضع غير الام، فلا جناح عليكم اي فيه اذا سلمتم يعني ايه؟ اليهن ما اتيتم بالمعروف، اليهن الى من؟ المرضعات، المرضعه غير الام، هذا المعنى. فلا جناح عليكم فيه اذا سلمتم اليهن يعني الى هذه المرضعه التي تسترضعونها ما اتيتم اي اردتم ايتاءه لهن من الاجره بالمعروف اي بالجميل، بالجميل تطيب النفس. واتقوا الله فاعلموا ان الله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء مما تعملون. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. والذين يتوفون يعني يموتون، يتوفون مش يتوفون، يتوفون. لذلك كان الخليل ابن احمد لما مشى في جنازة فواحد سأل قال له ماذا المتوفي؟ قال الله وغضب. ومن هنا بدأ في تدوين يعني ايه علم علوم النحو والضبط، يعني علوم اللغة. نظر بصر لهذه الوظيفة حفظ اللسان العربي، قواعد اللغة العربية وفهم اللغة العربية، لأن الرجل يقول له ماذا المتوفي؟ فرد عليه قال الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس، أما الميت فيسمى متوفى، فهذا هو الأفصح أن تقول متوفى أو توفي فلان متوفى، أو تقول توفاه الله. أيضا يقول والذين يتوفون يعني يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن أيضا هنا ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء وهو الأمر، يعني يتربصن بأنفسهن يعني بعدهم عن النكاح، تحدثن أنفسهن عن الزواج لمدة أربعة أشهر وعشرة وعشر ليال. فهذه الآية موضوعها الإحداث، مدة إحداث المرأة على زوجها إذا توفي. والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم بعد وفاتها فاتهم عن النكاح 4 أشهر و10 أي من الليالي. طيب لما أنت من الأيام 4 أشهر و10 لو كانت أيام هتكون إيه؟ وعشرة. وهذا في غير الحوامل، وهذا في غير الحوامل، يعني المرأة إما تكون حاملا وإما تكون حائلا. فالمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، والدليل هو آية الطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. يعني لو ثاني يوم توفي من بعد وفاة زوجها بيومين ثلاثة وضعت حملها فقد انقضت عدتها. فيمكن تكون العدة أياما قليلة، ممكن أن تقارب 9 أشهر. واضح؟ فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة الحائل فعدتها 4 أشهر و10. والأمر على النطق من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدة تربطهن، انقضت 4 أشهر و10 أيام فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن، فلا جناح عليهم عليكم فيما فعلن في أنفسهن. هذه أول مرة نقع على قطع مصباعي في قرة العينين، المكتب نخدم خدمة جيدة لكن هنا في خطأ. فلا جناح عليكم فيما فعلنا يعني أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي السنابل امرأتك في هذا بالمعروف أي شرعا، والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا أيضا من أحكام الإحداث أو عدة المتوفى عنها زوجها، أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها، لكن يعرف. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، المقصود لوحتم، ما لوحتم به من خطبة النساء أي نساء توفى عنهن أزواجهن في العدة، لأن إذا كانت العدة انقضت صرح، لكن المقصود هذا في أثناء العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم اي لوحتم به من خطبة النساء اي المتوفى عنهن ازواجهن في العدة. فقول الانسان مثلا انك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، هذا كله تعريض. او اكملتم في انفسكم، اما تعرضوا واما تدمرون في انفسكم قصد نكاح الله. او اكملتم يعني اضمرتم في أنفسكم أي من قصد لتحذلنا. علم الله أنكم تتذكرونهم، علم الله أنكم تتذكرونهن يعني بالخطبة ولا تخبرون عنهن فألاح لكم التعريض. علم الله أنكم تتذكرونهن يعني بالخطبة فلفت لكم ووسع لكم في هذا الأمر، لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر، فألاح لكم فقط التعريض. ولكن لا تواعدهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا، الا بمعنى لكن، لكن يعني استثناء منقطع، لكن يلح لكم ان تقولوا قولا معروفا يعني ما هو المعروف ما عرف شرعا. وما الذي عرف شرعا؟ اباحه التعريض. الا ان تقولوا يعني لكن ان تقولوا قولا معروفا اي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب يعني المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم. يعني الآن ولا تعزموا عقدة النكاح، إذا عزمت فهذا مخالف لهذا التشريع. واعلموا ان الله غفور اي لمن يحذره حليم بتاخير العقوبه عن مستحقها. ثم قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءه ما لم تمادوهن، بضم التاء اي تجامعهن او تفرضوا لهن فريضه او تفرضوا يعني او لم تفرضوا او لم تفرضوا لهن فريضه يعني الفريضه هي الايه المهر لان احد اسماء المهر هو الفريضه الاجر او المهر او الفريضه والمقصود لا تبعك عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن. فقوله تعالى هنا ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام هنا في النساء التي عقد عليها امرأة عقد عليها ولم يبن بها ما لم تمسوهن يعني لم تطأوهن وأيضا لم يفرض لها مهر لأن معروف أن العقد طبعا ولازم أبدا بحال من الأحوال أن تعاقدوا على إسقاط المهر لازم بحال إسقاط المهر قبل العقد لكن ممكن بعد العقد المرأة ثلاثة على المهر لكن لا يجب أبدا أن يتزوج إنسان ويسقط المهر الذي شرع أو الذي فرض شرعا لإظهار خطر المحل. لكن لا يشترط يعني يصح العقد إذا لم يتم المهر لم يحدد مهر معين ويصح العقد بتعديل كل المهر أو بتعديل جزء منه وتأخير الجزء الآخر لكن لا يجوز أبدا العقد على أن يسقط المهر أبدا لا يصح هذا بل لابد من مهر وإن لم يعين ولم يحدد حتى خيمته. ودليل هذه الآية لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني لم تحددوا الفريضة التي هي المهر. هذه حالة امرأة معقود عليها لم يتم مهرها أي نعم ما لم تمسوهن أي تجامعهن أو تفرضوا يعني أو لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا. وما مصدرية ظرفية أي لا تبعت عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض بإثم ولا مهر فطلقهن يعني ليس عليكم إثم واضح فطلقهن ومتعهن ماذا يكون هذه المرأة متعهن يعني أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع قدره على الغني المتنزل منكم قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره يعني فلا ينظر الى قدر الزوجة ولكن ينظر الى استطاعة الزوج لانه لم ينسب القدر الى المرأة ايضا. متاعا بالمعروف متاعا مقصود به تمتيعا متاعا تمتيعا متاعا فمتعهن لذلك فسرها تمتيعا فمتعهن بالمعروف اي شرعا وهذه صفة متاعة يعني بالمعروف صفة لمتاع حقا وهذا صفة ثانية او مصدر مؤكد حقا على المحسنين اي المطيعين. ثم قال تعالى مبينا حالة اخرى وان طلقتمهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة هذه حالة اخرى يعني امرأة ايضا معقود عليها لم يمسها لم يطأها لكنه فرض لها فريضة المهر حدد قدره بالضبط محدد الفريضة مقصودة من القطع يعني محددة مختار محدد أيها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تطعوهن وقد فرضتم لهن فريضة المهر يعني فنصف ما فرضتم يعني يجب لهن ويرجع لكم النصف ويرجع لكم النصف هذا في المعقود عليها التي لم يدخل بها ومهرها محدد معلوم فأنتم لكم النصف و هي تعطى النصف أو يجب لهن النصف نصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف إلا أن يعفون إلا يعني معنى لكن أن يعفون يعني الزوجات فيتركن إذا تعفت عنك وصالحت هذا النصف لا حرج فيها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج إما أن تعفو الزوجة وإما أن يعفو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس قال او يعفو الذي يدعو في النكاح للولي اذا كانت محذورة فلا حرج في ذلك يعني اذا كانت المرأة محذور عليها ولا تملك التصرف ف قال حرج أن يعطي الذي جد عصرة كحلا هو وليها فله أيضا أن يفعل ذلك. وأن تعفو أقرب للتقوى هذا وكذا. أن تعفو وكذا ينفع كلمة أن تأخذ كل وكذا فهم من مصدر مؤول. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات أي الصلاة الخمس بأدائها في أوقاتها والصلاة الوسطى وهي العصر أو الصبح أو الظهر أو غير أقل أقواها أول أقل أقوال هنا أن الصلاة الأولى هي العصر من أخره مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس وأقربها بالذكر لفضلها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فبعدما علم خصص وقوموا لله قانتين. قوموا لله يعني في الصلاة. هذه الآية دليل على وجوب أو فرضية القيام في الصلاة صلاة الفريضة طبعا. وقوموا لله قانتين قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة رواه أحمد وغيره. وقوموا لله قانتين يعني هذا هو الخشوع. أي نعم. وقيل قانتين أي ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا رواه الشيخان. فإن خفتم خفتم فرجالا أو ركبانا إن خفتم يعني أثناء هذه الصلاة يعني خفتم من عدو أو من سيف أو من سبع فرجالا. رجال جمع راجل جمع راجل أي مشاكا صلوا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا مثل قوله تعالى وأنزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك مشاة وراكبين الجبال الهزيلة التي أهزلها طول السفر. فكذلك هنا رجالا جمع راجل أي مشاة فصلوا رجالا هذا هو المقصود. رجالا يعني صلوا رجالا يعني وأنتم على واقفون على أرجل أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبل القبلة أو غير مستقبليها ويومئ بالركوع والسجود ويومئ بالركوع والسجود. فإن خفتم فرجالا يعني صلوا رجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم يعني من الخوف الذي ذكرنا أمثلة منه الخوف من العدو أو من السبع أو من السيف فإذا أمنتم فاذكروا الله يعني صلوا. اذكروا الله هنا بمعنى صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يعني فليوصوا وصية فليوصوا وصية يعني يوصي الزوج لزوجته بعد موته أن يكون لها هذا القدر من المتاع. أيوه فليوصوا وصية منصوبة بإيه؟ شاء المحلول تقديره فليوصوا وصية وفي قراءة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يعني عليهم وصية. أعتقد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا يعني وليعطوهن متاعا يعني ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى متاعا إلى الحول يعني إلى تمام الحول من موتهم. الواجب عليهن تربصه لأن هذا الحكم الماضي في فترة الإحجاب كانت سنة كاملة كما سيأتي في هذه الآية. أي نعم والذين يتقون منكم وذوي أزواجا يعني خليوكم وفية لأزواجهم متاعا من أوصية لأزواجهم. هذه واحدة. ثانيا متاعا يعني يعطهن متاعا وهو ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول يعني إلى تمام الحول من بعد موتهم. الواجب عليهن تربصه غير إخراج. هذه حال يعني غير مخرجات من مسكنهن غير إخراج. يعني قمة من البلاغة في الحديث الإنسان يتأمل هذا لا يمكن أن يكون كلام دقيق سبحان الله. نعم غير إخراج يعني غير مخرجات من مساكنهن تقر في البيت. فإن خرجنا فلا جناح عليكم يعني إن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يعني يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني شرعا كالتزين وترك الإحداث وقطع النفقة عنها. الله عزيز حكيم يعني عزيز في ملكه حكيم في صنعه. هنا الوصية المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية الميراث وهي قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فهذه الآية من تنسخ هذه الآية الوصية هنا من إيه؟ وصية إلى الحول. فهذه الوصية نسختها آية الميراث ميراث الزوجة. نعم ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد. هذه واحدة الوصية الموجودة هنا في هذه الآية منسوخة بآية الميراث. تربص الحول وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. تربص سنة كاملة إذا مات زوجها تعد سنة ابتداء من الحول الذي إيه؟ من أول موت إلى حول سنة هجرية كاملة بعد موته. فهذه تحتد بأن تلزم البيت ولا تخرج منه لمدة سنة سنة. نعم فهذا التربص وتربص الحول منسوخ بآية البقرة الواردة في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنلاحظ هنا بحسب ترتيب الآيات أن الناسخ مقدم على المنسوخ لكن من حسب الوقوع في الواقع طبعا هذا الحكم كان أول ثم أتى في بعد الآية المنسخة وهي تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه السابقة المتأخرة في النزول أيضا والسكنة ثابتة عند الشافعي رحمه الله تعالى يعني يثبت لها حق السكنة. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف متاع يعني يعطينا متاع بالمعروف أي بقدر الإمكان حقا حقا على المتقين يعني يعطينه حقا على المتقين أي متقين الله تعالى. كرره لعم الممسوسه ايضا اذ الايه السابقه في غيرها ان الايه السابقه التي فيها المتاع ايضا قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ونصفهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المقتين. هذه في شان من في شان المراه التي طلقت ولم يطعها ولم يطعها. فهذه الآية تشمل جميع النساء سواء الممسوكه أو التي لم تمس. لذلك قال حقا المتاع بالمعروف حقا على المتقين كرره لعم هذه المرة بقى يعم كل المطلقات كل المطلقات وليس فقط اللائي لم يمس يعني يمسنا يعم المتقين. الآية السابقة في غيرها كذلك يعني كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي تتدبرون. هذه نهاية التفسير من الجميل هناك. فإذا نختم بها الكلام من ضوائع الزهر الصابوني فيما يتعلق بحكم المطلقة قبل الدخول فأحكام المطلقات ذكرتها الآيات وذكرت أنواعهن هن كالآتي. أولا مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر فما وضعها لي ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن عدتها ثلاثة شهور ولا يسترد منها شيء من المهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى هذا أول شيء، هذا الدليل على أن عدتها اللي هي المدخول بها مسمى لها المخ. عدتها إذا طلقت ثلاثة قروء طيب، ولها المهر لا يعني يسترد منها شيء من المخ. ده الدليل. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. النوع الثاني المطلقة غير مدخول بها ولا مسمى لها المهر، لم يسمى مهرها. فهذه الآية هذه ذكر النص على حكمها أن هذه ليس لها مهر، هذه ليس لها، طبعا ليس لها عدة، ليس لها عدة وليس لها مهر، إنما لها المتعة بالمعروف، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ومتعوهن. فهذا ليس عليها عدة، لقوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا يعني ليس لها مهر لكن لها المتعة ومتعوهن. الثالثة مطلقة غير مدخول بها، يعني المقصود عليها فقط، لكن فرض لها المهر، فهذه إيه؟ لا عدة عليها ولها نصف المهر. والدليل قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرابعة وهي المطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر، مطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهذه اللي هي مطلقة مدخول بها يجب لها مهر المثل، هذه يجب لها مهر المثل. إذا كانت يعني الموطوءة بشبهة يثبت لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أو لا يثبت لها إيه؟ مهر المثل. هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ دل قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقصي قدره، دل على وجود المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة، فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال مالك إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى حقا على المتقين وحقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، لأن هذه هي التي قال الله سبحانه إيه؟ فمتعوهن ومتعوهن. أي نعم. وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحب، وهذا مروي عن ابن عمر بن عباس وعلي رضي الله عنهم، ولعله يكون الأفضل جمعا بين الأدلة والله أعلم. الحكم الأخير ما معنى المتعة وما هو نفعها؟ المتعة ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أرتاح لزوجته طلاق على الماء وإكراما ودفعا لوحشة طلاق الذي وقع عليها وتقديرها مفوض إلى الاجتهاد. وقال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال الشافعي المستحب على الموسع المتيسر خادم، وعلى المتوسط 30 درهما، وعلى المقتر مقنعة يا رأسه. وقال أبو حنيفة أقلها درع وخمار وملحة ولا تزال على نصف المهر. وقال أحمد هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال هي بقدر يسار الزوج وآثاره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وهي مقدرة باجتهاد الحاكم. ولعل هذا الرأي الأخير أرجح، والله تعالى أعلم.